يبتلى المرء على حسب دينه. حديث أخرجه الترمذي وغيره. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وأخرج أحمد وأبو يعلى في مسنديهما. والطبراني في الكبير والأوسط من معاجمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. أيها المؤمنون، كم من محنة في طيها منح الله حمد. أهو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام يضرب المثل في الرضا عن مولاه والصبر على ما يلقاه صبرا جميلا بعده صبر أجمل مع الأخذ بالأسباب والقوة بالأمل. يقول لأبنائه في حاله الأول: بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم يقول في الحال الثاني وهو أعظم أملا وفي ربه أكثر تعلقا: بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. كل ذلك من هذا السيف الكبير صاحب القلب الوديع. ثم يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقين أقسى من الجبال وعلم بالله لا يبقى إليه شك، وإن من علمه ويقينه وقوة رجائه أن أمر أبناءه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن المؤمن الواثق لا يفقد صفاء العقيدة ونور الإيمان. إن المؤمن الواثق لا يفقد صفاء العقيدة ونور الإيمان إن هو فقد من صافيات الدنيا ما فقد. أما الإنسان الجذور فإن له من سوء الصبر ما ينكره من الصبر ويضيق عليه مسالك الفرج إذا نزلت به نازلة أو حلت به كارثة طاقت عليه الأرض بما رحبت وتعجل في الخروج متعلقا بما لا يضره ولا يضره. إن ضعف اليقين عند هؤلاء وأمثالهم يصدهم عن الحق ويضلهم عن الجادة فيقطعون ويذلون لغير رب الأرباب ومسبب الأسباب، يتملقون العبيد ويتقلبون في أنواع هذا الملك ويبتلون من المديح والثناء لا يعلمون من أنفسهم أنهم فيه كذبة الأسباقون. بل قد يرقى بهم تملقهم المطيط أن يطعنوا في الآخرين ويطعوا في البراء من المسلمين من أي مخلوق مهما بلغ من عز أو منزلة. فمن يستطيع قطع رزقه أو رد مغرور أو استطاق من أجل الله الذي خلقه ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. في حديث عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن تلقي الناس بسخط الله وأن تأمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يذوقه عرق طريق ولا تمسه كراهية كاره، وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. إن من فقد الثقة بربه اضطربت نفسه وساء ظنه وكثرت همومه وطاقت عليه المسالك لا

واعملوا صالحا. ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير نبيكم محمد بن عبد الله، فقد امركم بذلك ربكم. فقال عز من قائل: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، ودمر اليهود ومن شايعهم وسائر الكفرة والملحدين. اللهم دمر اليهود ومن شايعهم وسائر الكفرة والملحدين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ايد بحق امام المسلمين، وارزقه البطانه الصالحه، ووفقه لما تحب وترضى، واجمع به كلمه المسلمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لاعلاء كلمتك واعداد دينك. اللهم انصر اخواننا المجاهدين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعداد دينك. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم ثبت سهامهم وآراءهم، وأنزل عليهم النصر، وثبت أقدامهم. اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم، واجعل تدبير أعدائهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبير الأعداء في تدميرهم يا قوي يا عزيز. اللهم وأبرم لهذه الأمة أن رؤيهم يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.